لا السلام على رسول الله. بسم الله ما احنا نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وتركنا على المحبه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم عليك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسلمين منا المحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اسم اليوم في مختصر فقه الاسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البندر، اسم اليوم الشافي. اللهم اشفنا من كل سقم. سقم الأبدان هيل يا بناتي، أشد من سقم الأبدان سقم القلب. اللهم نجيه. لذلك ألف هنا في اسم الله الشافي من الأسماء الثابتة. في القرآن اسم الله الشافي يا بناتي؟ ها؟ لكن أنا بتكلم عن الاسم، هل ثابتة؟ يلا يبقى هو ومن الأسماء الثابتة في السنة النبوية. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهلي، يرقيهم يعني، يمسح بيده اليمنى، بتيجي تعوذي حد ترقي حد مريض وتقولي نعم الشافع. خدنا الطيب في الاثنين، ده الاثنين اتفقوا مع بعض، فقه الاسماء الحسنى اللي هو المختصر والتفصيل، الاثنين اتفقوا في الطيب. النهارده حتى الشافي الاثنين هتفقوا في الشافي، في المفصل وفي المختصر. الشافي من الاسماء الثابته في السنه النبويه، ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله بيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. للأسف إحنا لما ندخل على مريض ما بنعملش كده، إزيك وأنت عامل إيه دلوقتي، الدكتور قال لك إيه وبتاخد دواء إيه. وأما سنة النبي في الرقية كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، قليل من الناس من يفعل ذلك. ومعنى الشافي ماذا يعني الشافي؟ انتبهوا، الذي منه الشفاء وإذا مرضتم. شفاء الصدور أول شفاء المادي، منه الشفاء، شفاء الصدور من الشبهة والشكوك والحسد والحقد. قلبك أو صدرك، ما الصدر معناه إن القلب في الصدر. ما هيشفي صدر إنسان إلا الله. اللهم اشفي صدورنا، اللهم انزع من قلوبنا كل ما يسيء هذه القلوب، واجعلنا مثل صفات أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. الحقيقة إن سبحان الله يا رب العالمين، أول مرض اللي هو مرض شفاء، اللي هو شفاء الصدور، تشفى من الشبهات أو من الشكوك أو من الحسد بالنظر النعم على غيرك أو من الحقد على غيرك أو من غير ذلك من أمراض القلوب. أمراض القلوب كثيرة جدا يا بناتي. أمراض القلوب زي إيه؟ الحسد، الحقد، الغل، الرياء، الكبر، النفاق، العجبة، حب الايه، حب المحمدة، كل دي الأنانية، الأثرة، الغرور، كل دي أمراض موجودة في القلب. لو اجتمعت على الكبر هنا، لو اجتمعت على الإنسان أهلكته. اللي بيشفي منها هو الله عز وجل. لو صدق العبد في طلب شفاء صدره قلبه يشفيه ربه، بس لو كان صادق. لكن لو ما كانش صادق في طلبه، الشافي هو الله عز وجل. أولها شفاء الصدور من الشبه والمنافق. ذكرنا، وثانيا شفاء الأبدان من الأسقال والآفات، ولا يقدر على ذلك الشفاء غير الله، فلا شفاء إلا شفاء ولا شافي إلا هو. ولذلك قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، أي يعني هو وحده المنفرد بالشفاء لا شريك له. ولذلك وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا شافي إلا الله. ولهذا فإن من أحسن الوسائل الله عز وجل في طلب الشفاء من الأسقام والأمراض التوسل إيه؟ بتفرد وحده بالربوبية: يا رب اشفيني، يا رب اشفي مرضى المسلمين، يا رب اشفي كل سقيم، يا رب كل إنسان عنده مرض يشفيه من كل سقم، يا رب اشفي قلوبنا واشفي أنفسنا. التفرد وحده بالربوبية. عشان كده لما تيجي تطلبي ما تقوليش زي النهارده الأخت اللي جات تقل اجعلني، لا، احنا بنقول بتقدمي ايه بالظبط كده. نعم. وان الشفاء بيده وحده، وانه لا شفاء لاحد الا باذنه. اذا اذن للطبيب ان يكون الشفاء هيجي، لا هيعرف المرض وهيبقى الشفاء من عند من؟ الله سبحانه وتعالى. فالامر امره والخلق خلقه، وكل شيء بتصريف ربي وتدبيره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا واعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده، وأن الشفاء بيده، ليس مانعا من بذل الأسباب النافعة للتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة، كما جاء في النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير جدا في الأمر بالتداوي وذكر من أنواع الأدوية النافعة المفيدة، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أن الشفاء بيد من؟ وقال لك الشفاء، قال لك العلاج، قال لك الشفاء في حديث من حديث النبي شرط العسل أو شرط المهجة أو كي، والنبي ما كان أجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء، أو معه شفاء. وفي المسند عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهل من جهل. يعني لما تيجي تقولي المرض ده نفسه يروح للدكتور، ربنا ينزل له بقى إيه؟ الشفاء بأمر من الله سبحانه وتعالى. يوم يضع الطبيب العلاج فيقوم الطبيب مناسب للمريض فيشفى بإذن من؟ بإذن ربي سبحانه وتعالى. وقد لا يوجد الشفاء، وقد لا يعرف الشفاء، فيحصل إيه؟ ما يبقاش محدد، ما يبقاش فاهم، أو ما يصلش إلى الطريق الحق في العلاج فيزول. طيب إيمان، إيمان مش أنت، إيمان اللي ورا خالص، إيمان عبد الجليل، هل عقيدة العبد بأن الله هو الشافي، سؤال حد لكل واحد، بأن الله هو الشافي لا تأتي مستقرة إلى عندما فهم، إلى من فهم ذلك وفهم المعنى الاسم؟ فالله الشافي معناه في حق الله سبحانه وتعالى أنه شفاء الصدور من الشبهة والشكوك والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، أم شفاء الأبدان من الأسقام والآفات، أم كلاهما؟ رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ يبقى الاثنين، لأنه أنا قلت لك إن الشفاء شفاء القلوب وشفاء الإيه؟ الأبدان. طيب السؤال الثاني: اسم الله الشافي من الأسماء الثابتة فيه واحد الكتاب، اثنين السنة، ثلاثة الكتاب والسنة. السنة، لأنه لم. طيب السؤال الثالث على هذا الاسم: من آثار الإيمان باسم الله الشافي اعتقاد العبد بأن الشافي هو الله وحده وأن الشفاء بيده. ألف: لا يحتاج إلى بذل الأسباب وطلب العلاج وتناول الأدوية، واحد. أم: ليس مانعا من بذل الأسباب وطلب العلاج وتناول الأدوية ولا ينافي التوكل هذا. أم: مانع من بذل الأسباب وطلب العلاج وتناول الأدوية ونافي التوكل. يبقى رقم كام يا بنات؟ اثنين. أحسنتم. ولذلك هنا سبحان الله، إذا يعني في قول إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، أي هو المنفرد وحده بالشفاء، فلا شريك له، ولا شافي إلا الله سبحانه وتعالى، فلا شافي إلا الله سبحانه وتعالى وحده. طيب لما نيجي نشوف بالنسبة لأثر هذا الاسم يا بنات في حياتنا، أو المفروض كل اسم الأسماء إحنا بنتعبد بهذا الاسم، يمكن هقولك إنه بالنسبة لاسم ربي سبحانه وتعالى الشافي، يقول ربي في كتاب الكريم: وإن يمسسك الله بضر انت واهلك زوجك ولادك امك مش هيرفع البلاء الا من؟ سبحانه وتعالى. اذا قدم ربي، اذا اخذ الانسان بالاسباب وشاء ربي ان يرفع هذا الامر او ارفع هذا البلاء سبحانه وتعالى يرفعه سبحانه وتعالى. زيك يقول ربي سبحانه وتعالى عن القران، عن اثر القران في شفاء قلوبنا. ولذلك اللي بيهجر القرآن أو يبعد عن القرآن أو يقعد ينشغل بأمور حول القرآن، أثر القرآن في شفاء القلوب وهديتها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الإيه أظن إلا خسارة. قال لك لأنه سبحان الله في يعني يقول ربي في كتاب الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال عن شفاء الأبدان، يعني لما تيجي تشفي نفسك وقلبك وأمراض قلبك اشفيها بالقرآن، وجسدك برضو اشفيه بالقرآن. لأن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شفاء الأبدان، ذكر ربي سبحانه وتعالى شفاء الأبدان بعسل النحل. عجيب مسألة عسل النحل يا بنات. لما تيجي تشوفي أثر عسل النحل دلوقتي وتشوفي الأبحاث العلمية اللي بتتعمل في الخارج، وكان بحث علمي دلوقتي بتعمل في الخارج بس على علاج الأمراض بالعسل النحل، ونزلت في القرآن من كام قرن. لما تيجي وتنزل بعد كده وينزل بها العلماء نبتدي نصدق، لكن لما تنزل في القرآن لقلة علمنا وقلة وجهلنا. يقول ربي سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفي شفاء للناس. ولذلك سبحان الله لما يجي ننظر سبحان الله يقول ربي وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء، الذكر شفاء. يقول تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم نستشفي بيه من إيه؟ القرآن هنستشفي بيه من إيه؟ هنشفي من الجهل، واحد، اتنين من الضلالة، تلاتة نبصر به بعد العمى، أربعة للمؤمنين رحمة، ولكن الرحمة دي دون الكافرين كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ خسر. كما أن القرآن فيه شفاء لأمراض القلوب من الشبهات. كل ما تقرأ القرآن يفتح لك ربي فتح مبين إن هذا القرآن هو الحق المبين، فتجد كل الشبهات اللي عندك والشكوك اللي عندك ذهبت تماما، ليس لها في قلبك شيء أبدا. ولذلك علاج القلوب من الشهوات من الشبهات والشهوات لا يكون إلا أقول لك اتبع القرآن وقرأ القرآن، فيه شفاء لأمراض الأبدان. ولذلك القرآن فيه شفاء للملدوغ. لما تيجي تلاقي إنسان لدغ بترقية الرقية بإيه؟ بالفاتحة، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حاجتنا لشفاء القلوب أعظم، لأن مرض القلوب يا بناتي شديد. مرض الأجساد كان يمكن يؤدي بالإنسان إلى الموت عن الدنيا، وقد يبلغ من المكان عند الله ما يبلغ. أما موت القلوب بيحجب الإنسان عن الدنيا والآخرة، بيحجبه بيعزله، يبقى عايش في الدنيا ولقك الايه زي الانعام بالظبط، ياكلون ويشربون كما تاكل الانعام والنعم كما يقول ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم كلام نفيس في هذا الامر، يقول في ايه يونس، يعني الانسان يفرح بايه؟ بيقول لك قال لك لا شيء احق ان يفرح العبد به من فضلي ورحمتي التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدواءها في الهدى والرحمة الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى في القرآن. يعني بيقول لك لو عايز تفرحي افرحي بالقرآن اللي بين إيديك دي، خير ما يفرح به العبد. لماذا؟ لأن القرآن هيشرح الصدور ويملأ الصدور باليقين. دايما اللي بيقرأ القرآن كتير أو عايش مع القرآن تجدي امتلأ قلبه وصدره باليقين، اليقين بالله عز وجل، باليقين وبطمأنينة القلب وبطمأنينة القلب وبسكون النفس، تجد الإنسان يبقى عنده إيه؟ لكن عنده سكينة سبحانه وتعالى، وبحياة الروح وهي والرحمة التي تجلب له كل لذة وكل خير. ولذلك لما يجي سبحان الله يجي الإنسان يقول في أمراض القلوب شفاها، مرض القلوب أشد بكثير من أمراض الأجساد، لأن مرض الجسد قال لك يؤلم الإنسان جسده وبعد كده بيخرج من الدنيا إلى راحة ومستراحة المؤمن. أما مرض القلب فمنه يمرض القلب ويؤلمه ويخرج من الدنيا وهو مخلص، وأسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب لما نيجي نشوف بالنسبة لي اللي هي الثمرات التي نأخذها منها من اسم ربي سبحانه وتعالى الشافي. قال لك أول ثمرة من هذه الثمرات أو أثر من هذه الآثار محبة الله عز وجل. إن قلبك لما يكون الإنسان مريض بيتعلق قلبه بمين؟ بالله. هتبصي تجدي قلبك مش هيتعلق بالطبيب ولا هيتعلق بالله أقول لك أنا جبت لك علاج كذا، أبدا أبدا، هيتعلق بالذي يملك لك الشفاء وهو الله. إذا محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل الذي لا شفاء إلا شفاء والذي لا يكشف الضر إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو، وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يشفي الناس من أمراض الشرك والكفر والباطل والشكوك أولها. إذا اللي شفاني هو من؟ اللي وصلني للنعمة اللي أنا فيها دي هو من؟ سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من ثمرات اسم رب الشافي التوكل، إنك تاخدي بالأسباب، ما يمنع إنك تاخدي الأسباب بأسباب العلاج، لكن كل توكلك ليس على الأسباب ولكن على مسبب الأسباب اللي هو ربي سبحانه لا يشفيك. لو قدر ربي لك شفاء تشفى. ساعات الإنسان بيشوف مريض، والله يا بناتي أحيانا الواحد بيقرا مع مريض لا يمكن تتخيلي إنه هيمضي على 24 ساعة، لا يمكن. وسبحان الله سبحان الله. وتظني وبعض المرضى بيحصل لهم بنعمل إيه مثلا؟ يقول يا جماعة ده خلاص مريض، ده بيبقى في السكرات، ده بيحتضر. طب يا عيني اهتموا بإيه؟ روح بقى شوف المقبرة وحضروا الكفن. وبيحصل ونحضر المقبرة وتحضر الكفن وتستعدي وفاك وبعد كده بأمر الله يشفى بأمره، ويبقى الحالة ميؤوس منها، انت تقول ميؤوس منها، لكن اللي عند ربي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. خالق الأسباب مسببها ومن؟ الشافي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، يعني لما تيجي تشوفي الإنسان اللي هو خلق قلبه من التوكل تجد دايما مليان وساوس ووهم، وتجد مثلا أمراض خاصة مثلا اللي هم الناس اللي هم خلق قلوبهم من الإيمان. شوفي قلوبكم الإيمان تجدي دايما مشغول بإيه؟ بالكلام في السحر وبالعين وبالحسد سبحان الله. بتيجي تشوفي أصبح حتى الرقية بالنسبة لهم النفس هي دي أهم من الاستعانة بالله عز وجل. يعني لما يجي حد يرقيه يبقى متعلق باللي بيرقيه وليس متعلق بالله عز وجل. شر بالله عز وجل. ولذلك علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نرقي كأخذ بالأسباب، لكن من مسبب الأسباب؟ سبحانه وتعالى. ثالثا من أثر هذا الاسم السعي في إيصال الخير وكشف القربات وقضاء الحاجات لعباد الله، والحرص على أن يكون المسلم سببا في إذهاب الأمراض القلبية والجسدية عن الناس كما كان معلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النفع كوني نفع، انفعلي. الرابعة إنك تفرحي بهذا الدين كما قال ربي سبحانه وتعالى، لأنه بيعالجك من الشبهات والشهوات والكفر وكل شيء. ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى هو لما تيجي تقرأي ربي الشافي الهادي الرحمن الرحيم يبقى يحصل لك إيه؟ اللهم لك الحمد يا ربي على الإسلام، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد يا ربي. إنك لما تيجي تبصي تلاقي نفسك مثلا إيه؟ أنت في نفسك ولا في ولادك ولا كده، وأنت بتنامي بتقولي يا رقية الشرعية، أو مثلا لقيتي نفسك تعبانة شوية بتهتمي جدا جدا قبل ما بتهتمي بالعلاج، بتهتمي بولادك ونفسك بانك ترقيهم الرقيه الشرعيه. مش معنى كده ان انت قاعده متفرغه طول النهار والليل قاعده تلقي الرقيه الشرعيه وسايبه دينك، لا، رقيه شرعيه ان شاء الله تؤدي حقها، لكن ما تفضليش بقى طول النهار قاعده تنفذي في ايديك وقاعده يعني ارقي، لكن ما تبقاش كل همك هو ايه؟ الرقيه. ايوه نعم، لان احنا بناخد بالاسباب لكن مسبب الاسباب هو الله عز وجل. من آثار الخامس وهو من آثار الإيمان باسم الله الشافي ما يشفي به صدور المؤمنين عند قتال الأعداء أو قتال مثلا الأعداء. يقول ربي في كتاب الكريم قاتلهم يعبدون الله بأيديكم واخزيهم وانصرف عليهم واشفي صدور قوم المؤمنين كما قال ربي سبحانه وتعالى. سادسا من آثار اسم ربي الشافي النظر إلى ما يقدره الله عز وجل على عبد المؤمن من الأمراض. هذه النقطة، انت قدر عليك ربي امراض، ما تبقاش حياتك كلها تدور حول المرض، عندي المرض المرض كذا انا عندي كذا، يعني ما تنشغليش، لان اللي بينشغل بالامراض بيفضل طول عمره غرقان معاها. اعلامي ان لما يكون لما ربي يريد ان يرفعك بمولدك هرفعه، خذي بس للاسباب، لكن انت انت عبد لله عز وجل. ولذلك من اثار اسم الشافي النظر الى ما يقدر ربي على عبد المؤمن امراض المكروهات على انها في ذاتها شفاء. يعني اللي يقدر ربي عليك شفاء، اي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيقدر عليه شفاء الامراض في القلب. قد تفتك يمكن سبحان الله، تبص تلاقي مثلا انسان مرض وكان يمكن حصل له عب ولا حصل له خيلاء ولا حصل له، فكان له شيء كده علشان تكسر ايه؟ تقدم نفسه، يبقى برضه هو ايه؟ شفاء. حتى كل البلاء من عند الله سبحانه وتعالى شفاء وخير. السابعه بتعلمه ان يعلم ان هذه المصائب هي دواء نافع ساقه الطبيب العليم بمصلحتك الرحيم بك، فليصبر على تجرعه، يبقى عنده صبر، يقف على قدم الصبر، يبقى عنده صبر على اي شيء، ما يبقاش بقى يعني الامر بقى سبحان مستسلم، لا، يبقى عنده قوه يتحمل المساله، يبقى عنده صبر على الامر. يبقى هنا في الارض فليصبر على تجرعه ولا يتقيأ، هكذا يقول في الكاتب، ولا تقيأهم بتسخطه. لو تسخط كانه بالكلام قاعد بتسخط، حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يكون اثنين نفس التعب ونفس المرض، لكن ده متسخط وده اللهم لك الحمد. ايه المرض ده جنب اي مرض دلوقتي بيجي لناس كتير؟ اللهم نبقيهم من هذا، اللهم نبقيهم من هذه الامور يا رب العالمين. اما الثامن من اثر هذا الاسم ان يعلم، احنا دلوقتي هنختم على فكره البنات مش كده؟ الثامن ان يعلم انه في رب هذا الدواء من الشفاء والعافيه والصحه وزوال الالم ما لا تحصل بدونه. فإذا طلعت نفسك كراهة هذا الدواء ومرارة هذا الدواء فلتنظر إلى عاقبته وحسن تأثيره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل إيه؟ واجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأي شيء يأتي من عند الله جميل خير، بس ما تستسلميش للأمر، لأن النفس الأمارة بالسوء بتخليك تستسلمي دايما على طول كده تستسلمي. والعياذ بالله يا جماعة، أين نحن من الناس اللي كانوا بيبقى عندهم مرض سكرة الموت ولا يعطلوا هذا المرض عن نزوله لأداء حق الله، يخرج يتهادى بين الرجلين عشان يصلي ويموت وهو ساجد، ويموت وهو ساجد. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا غير محسن إلا الفاضح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا أن نأخذ كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى الحسنى ونعمل به، وكون أثر الاسم في حياتنا جميل. مش تاخدي الاسم وتتأمني في الاسم وتسعدي بالاسم وبعدين بعد كده أين تطبيقك لهذا الاسم؟ أين عمريتك بهذا الاسم؟ أين فرحك بهذا الاسم؟ تفضلي يا حبيبتي. أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكلنا ولا تهينا، آثرنا ولا تزد علينا، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك منا فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم توفنا غير مفتونين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ما كان من خير فمن الله وما كان من نقصان فمن نفسي، فاسال ربي ان يجزيني عن الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.